الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين على أفضل المتعنى بغي الكلام في النذور قلنا يقع الكلام في النذور وأنها هل هي من الأموال التي يصل أمرها إلى الحكومة أم لا. قلنا ابتداء النذر في اللغة العربية بمعنى الشيء الذي يجعله الإنسان على نفسه، هكذا فسر في كتب التفسير وفي كتب اللغة، ما أوجبه الإنسان على نفسه بيه. يعني يقال نذر بمعنى علم وصول. فالآية ما قد ذاتي بحثم لغوين لا يوجد دخول فيه. كيف ما كان النذر عبارة عن التزام شخصي، عن اعتبار شخصي يجعله الشخص على نفسه تجاه شيء خارج عن وجوده. يعني يتصور شيء مقدر نشد واضح نشد برمه چند کتاب لغت مراجعه کردم محصلی در نیامد در نمیگم برای همین. هو عادتا لابد ان يكون نذر من الوصل و رفت عادتا هكذا سابقا هم في ذهني هكذا، لكن اليوم راجعت كم كتاب في اللغه وغيره لم يتبين لي معنى محصل اللي ينبغي ذكره. احتمالات ما ينفع ذكر الاحتمالات في الدرس ياخذ من الوقت لا محصل. لما لا اشكال فيه كان امرا متعارفا عندهم النذر. الايه المباركه في اعداد اعمال الحج واليغضوا وال يعني بعد أن ذكر في الحج الهدي والأضحية ذكر النذر، وقال المفسرون في ذيل الآية المباركة أن الشيء الذي كان يأتيه الإنسان العربي قبل فلالات الهدي والنذر فلالات الذبح اللي كان في الحج، هذه الأمور ثلاثة كان متعارف عند العرب. وذكرنا أن أصل الذبح في وهذه كانت عادة جارية في جميع البشر لا يختص العرب، المعبد أو القربان بإصطلاح أو الهيكل غالبا أمام الصنم أو ما شابه ذلك كان مكان من الحجر مرتب تذبح الذبائح هنا، وفي كثير من الأحيان كانت تحرق. يقال في أول الأمر في مكة هكذا كانت، يعني المشركون فلذا سميت مكة. مكة باللغة القديمة السامية القديمة عبارة عن المحرقة باعتبار احراق الحيوان هناك، احراق الذبائح. ولذا قبل الاسلام حسب ما يذكره المفسرون العرب الجاهلي كان يتجنب عن هذه الذبائح الثلاث. يعني لما يأتون للحج عليهم احدى هذه الثلاث، بعضها دائما وبعضها اداتها الهدي، يعني اراده به الهدي يتركه يقول هذا لله، مراد لله ان ليس لي، يعني يخرجه عن ماله يجعله لله. ثانيا النذور، مثلا كان ينذر ان يذبح شاتا عندما ياتي الحج فيذبح الشات ايضا يتركها. صرح القرطبي بغيره بان النذور ما كانت تؤكل كالقربان كالهادي كالأضحية. وثالثا الكفارات، الكفارات ما كانت تؤكل بس يعطي هذا الفقراء بخلاف النذور. النذور إذا كان للفقراء يعطيه ولا يتركه في سبيل الله. هذا بالنسبة إلى الحالة الموجودة قبل الإسلام. طبعا في الإسلام بالنسبة إلى الكفارات بقي الأمر على حاله، الشخص لا يأكل من كفارة نفسه يعطيه للآخر. بالنسبة إلى الهادي وبالنسبة إلى الأضحية نسخ ذلك فكلوا منها وأطعموا. ولذا المشهور المعروف بين عامة المهائب فيه نقطة فهموا أن هذا الأمر للنذر لا للوجوب، والوجه فيه أنه أمر وارد في مقام الحاضر، لأن في العادة الجاهلية هو لا يأكل من هديه كما لا يأكل من كفارة نفسه. فلذا بما أن الأكل كان محظورا وممنوعا جاء الأمر الشرعي بأنه يجوز لكم كلوا. فإذا قضت الأشهر الحرم فاصطادوا يعني ها فكان الصيد حراما بعد انقضاء الأشهر صار فإذا حللتم فاصطادوا. كان الصيد حراما في حال الإحرام، فإذا خرج من الإحرام يصطاد يجوز له. بس هذا ليس معنى وجوب الصيد، جواز الصيد، يعني الحظر يرتفع لا الوجوب يجعل. أما تشكل في فهم المعنى من الله. ولذا الآن إلا جملة في ذيل الله المباركة لا أذكر وجوب القسمة إلا لعله فقيه شاذ أو فقيه. أنا المعروف بينهم جواز، والوجه في هذه النقطة. وكذلك النذور، كانوا يتركون النذور كما شاء. أما بالنسبة للإسلام، بالنسبة إلى الهاد يجوز الإنسان أكله، يجوز التصدق، ويجوز له أن يطعم الآخرين بقية المؤمنين، ليس فيه محذورية وليس معناه وجوب ذلك كما قد يتصور. وأما بالنسبة للكفارة فلا إشكال أنه لا يجوز للشخص أن يأكل بنفسه، بل يتركه للمحتاجين يأكل. بالنسبة إلى مسألة النذور فقد جاء في كتاب القرطبي أن النذور أيضا لا يجوز الأكل منها، لكن إنصافا لم يثبت عندي ظاهرا النذور حسب النذر ليس له قصة ظاهرا النذور حسب النذر لا أنه له خصوصية. يعني فالنذور قبل الإسلام كانت موجودة لا إشكال فيه، كما أن الإنسان حينما يراجع التاريخ يرى بوضوح كما الآن ذكرت لكم أن الشيء المنذور لا يرونه ملكا لهم، خصوصا إذا فسر بزعمهم وهذا لشركائنا. التعبير الموجود لشركائنا مثلان يعني يشركون بالله بجعلهم شركاء لله سبحانه وتعالى. التعبيران هنا نقطتان في التعبير، تعبير لام لله لشركائنا، وقلنا الظاهر من اللام في اللغة العربية هي النقطة عن حيوان الحل للعباد وعنات الفاظ العام من الكل تحين ولي الوهم فيه غيره فأول من فعلا جعلتن أن الشلان إذا شكرتتن الكل بوف بهذا أوف كتاب تلحين الكما هو جع أن كده كنا فاظ نشان مكان لا لأنه تدعيلو تطفف أن هناك سمنه سمن دورة وليجي مثلا أني توفى يعني انتهى أجلها المعين توفاته الله يتوفى الأنفس إلى آخر. أصلا كلمة الوفاة في أصل اللغة العربية يعني الكمال تمام. وليوفوا نذوره لم يقل أن هذه الشاة لله ولشركائنا. وليوفوا يعني لابد أن يوفي بالنذر، يعني كل ما التزم به على نفسه ينفذه خارجه يكمله نذور. حديث المشهور عن رسول الله ما كان من نذر نفهان حكم في آية مالية دائما لنا ثلاثة طرق في فهم المال. الطريق الأول ملاحظة الدليل اللفظي، مثلا يستفاد من الدليل ملك ليس ملكا، مشاء بأي نحو من الإشاعة، تكليف. الأمر الثاني مثلا إذا كان هناك شيء باسم بيت المال، أي واحد ينذر شيئا يأتي إلى بيت المال، تأملوا. مثلا كان هناك في مكة المكرمة مكان معين، أي شخص ينذر شيئا يأتي إلى هذا المكان يدره في هذا المكان، يعني السيرة العملية الواقع الخارجي، هذا يؤثر كثيرا في فهم وجه المالية. يعني مثلا إذا ظلم أن المسلمين مثلا أو أن رسول الله إذا أصاب خمسا في غنيمته يجعله في بيت المال، نفهم أن الخمس في بيت المال، هل يجعل الخمس في بيت المال أم يجعله في بيته ويتصرف منه حسب ما شاء؟ هذا له تأثير مهم أيضا في ذلك، ونذكر إن شاء الله تطبيقاته فيما بعد. والنقطة الثالثة الواقع الخارجي الذي كان قبل الإسلام موجود، وهل الإسلام تصرف فيه أم لا، هذه نقطة مهمة. نحن قلنا في الأموال دائما هذه النقاط الثلاث نلاحظها. إذا لاحظنا الدليل اللفظي، الدليل اللفظي ما كان من نذر لله فسده، مثل الأستاذ قدس الله نفسه وغيره اعتمدوا على هذا ظاهر الدليل. لاحظوا هذا البحث في بحث الزكاة في كتاب سيد الأستاذ في أول الزكاة، قال أن منذور التصدق إذا نذر التصدق ببعض الغنم يخرج عن النصاب لا يتعلق بهذا. هنا تلاحظوا هؤلاء فهموا بظاهر الدليل الحكم التكليفي الطرق انصافا ظاهر الدليل هكذا، لكن اراد المنتدى الذهنيات الموجوده حارس بنفسه يذبح الناس كان ان تل النذور عند رئيس العشيره هي مفتاح مكه، يعني بصلاه الباب سدنه الباطنه او سقايه الحاج مثلا، لانه تاره يتصور ان هذه او تؤتى مثلا للمسؤولين في مكه عنده نذر بنفسه يذبح. هذا الواقع الخاص. الامر الثالث السيرة يعزلون الشاة إذا نذروه لله كما لا يأكلون من الهادي كما لا يأكلون من الكفار. هذا كان يعتبرون الملك، يعني بعبارة أخرى سيرتهم العملية مطابقة لما تلفظوا به في باب النذر. يستعمل الشخص أمورا يعني ألفاظا تدل على الملك لله عليه، لام تفيد الملك عليه تفيد الملك. ولذا نحن سبقا شرحنا مرارا وكرارا لابد من ملاحظة امرين: اولا الواقع الخارجي، ثانيا اللفظ المعبر عن هذا الواقع الخارجي. قد يكون بينهما تفاضل قد يكون مخالف لكن سعة وضيغا، يعني يتكلمون بشيء لكن عملا اوسع من ذلك او اضيق من ذلك. هنا نرى انهم كانوا يقولون لله علي لله لشركائنا لهبل مثلا، ثم كانوا يعزلون هذه الشاة لا يتصرفون فيها، ثم يأتون ويذبحون الشاة عند هبل او عند غيره ويرفعون اليد عنها تماما، يعني الشأن الفعلي لهم فقد ذبحها والا يقطعون الملك عن هذا لله هذا لشركائنا لشركانا فيها تعبيران مشعران بالملك شركاء شريك المالك ولا لشركائنا ولله علي أن أفعل كذا أو لله علي أن أتبع هذا الحيوان. فيستفاد من حيث المجموع أن النذر الذي كان موجود عند العرب بهذه الشواهد التي ذكرنا وبالشواهد اللفظية والسيرة الخارجية هو يعتبروه ملكا لغيرهم كأنما خرج عن حياته ملكيته. هذه نقطة. ثم نرجع إلى لسان الدليل: ما كان من نذر لله ففيه، هل المراد به أن الشارع غير ما كان عند العرب؟ هذا بعيد جدا، بل الظاهر من هذا اللسان لسان التغيير لما عند العرب لا لسان التغيير. يعني العرب كان ينذر لله فجاء الشرق قال ما كان من نذر لله نكتو هنا كل نذر لغير الله لا ينعقب النذر لابد ان يكون لله. تأملت النكتة الفنية: فما كان من نذر لله دليل تأسيسي حتی يفهم منه فقط وجود الوفا و اما الحكم الوضعي اصلا لا يستفاده منه. او ما كان لله من نذر فسده دليل امغائي و نوفو نذوره هم و روز المشرکی. خب انسان المسلم اذا نذر ان یذبح فی الحج لابد ان یفی فی النذر. تأمل اذا نذر لله انه اذا وصل مکه مثلا یقرأ القرآن خب لابد ان یفی فی النذر. من عبادت من حیوان من ذبیحت کل ما نذر لله لابد ان یفی فی. ولو الآیه المبارکه و نوفو نذوره هم فی المشرکین الآية بالمشركين، لكن قطعا يجب وفاء النذر إذا كان مسلما، لكن بتغييره. المشركون كانوا ينذرون لله وللأصنام. الشارع قال ما كان من نذر لله ففيه يوفوا نذورهم إذا كانت لله لغير الله لا يجب الوفاء أصلا لا ينعقد هذا النذر. صار واضح؟ فنحن في تصورنا بل ما كان من نذر، هذه نقطة مهمة، يعني هذا أساس التصور في باب النذر مطلقا. نقلت لكم هنا لمناسبة بالبحث إلا تفصيله بنا. نحن في تصورنا ما كان من نذر دليل امضائي ليس تأسيسيا، فإذا كان امضائيا حينئذ في فهم النذر وماهية النذر يرجع إلى ما تعارف الناس عليه. يعني النبي إذا أراد التغيير ذلك لابد أن ينبه أن هذا المطلب باطل، لابد أن يكون النذر هكذا. ما غير حقيقة النذر وإنما قيد متعلق النذر ما كان لله، وأما ما كان لغير الله باطل. ف فلذا لا يجب الوفاء به ایفاؤه استیفاؤه ایفاؤه عبارتون عن اکمالی خارجن النذر الذي لغير الله لا يجب اكماله خارجا لا يجب اتمامه خارجا لا يجب اكماله في الخارج هذا معنى الرواية المباركة وكيف ما قال فالانصاف بعد هذا كله الصحيح ما عليه المشهور من فقهانا اذا نذر التصدق بشرط لا تتعلق بالزكاة تخرج عن ملكه طبعا اذا كان مطلقا مطلقا تخرج عن ملكه واذا كان نذر مغير اجازه الذي نستفر مغيرا كما انه انصافا بناء على هذا الفعل يكون بمنزلة المال ثابتا في ذمة الشخص لما يقول لله علي أن أفعل ليس مفاده فقط وجوب الاتيان بل مفاده بحسب الأخذ بظهر لا معلا نلتزم بأن الفعل ثابت في ذمته فالنتيجة في كل مورد قلنا الفعل إذا ثابت بعنوانه يعني اذا لوحظ ثبوت الشيء في نفسه في ذمته هذا اذا تعذر في وقته يأتي في وقت آخر لأن المهم وجوده مثل ان يكون مديونا لشخص الى شهره ثم حل الشهر ما عنده ما قم في ما بعد لأنه ثابت نعم اذا كان ثبوته في الذمه بنحو صدور هذا نحن نلتزم في التكاليف هذا المعنى او ثبوت اصلا ليس ثابتا في الذمه كما عليه لعله المشهور يعني المشهور يقولون الوجوب بعثون ليس الوجوب ليس معنى وجوب الصلاة ثبوت الصلاة في ذمتكم لاحظ التعبير إذا قال أقم الصلاة بعثون صلي ما مفاد صلي قلنا فيها احتمالات احتمال أنه يدل تدل الآية المباركة يدل التعبير على أمرين أولا ثبوت المادة في الذمة تعملوا كثبوت الدين ثانيا هذا المادة ثانيا إلزامه وبعثه لإتيان المادة فصلي يستفاد منه أمران لا أمر واحد مادة عبارة عن الصلاة الصلاة ثابتة في الذمة كما أن المال ثابتة في الذمة ثانيا يبعثه بإتيان الصلاة هذا الاحتمال الأول فلذا بناء على هذا الاحتمال القضاء بالأمر الأول لا نحتاج لأمر الجد الاحتمال الثاني وهو الاحتمال المشهور بينهم انه اصلا هنا ليس هنا دلالة على الثبوت مفاد هذه العبارة بعثم صل بعثم ليس اكثر من البعث بعثم لاتيان الصلاة لا ان الصلاة ثابتة في الذمة ليس فيه معنى الثبوت في الذمة اصلا وابدا المادة معنى ثبوت المادة بنفسه وهيئا بعث الصلاة لاتيان المادة فلذا بناء على هذا القضاء بأمر جديد ولذا بناء على هذا لا يجب القضاء عنه إذا مات مثلا إلى آخره كل الآخر فقط كأنما بتعبير بعضهم الإنسان ثالثا يأخذ بيد شخص ويخرجه من الدار وأخرى يقول له أخرج نفس الشيء كلاهما بعثون ليس هناك شيء في الذمة هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث ما غابيناه في محله وهو أنه انصافا بلهذا المبدأ بلهذا المادة ثبوتون لكن لا ثبوت مطلق نلتزم لدرجة وسطى من الثبوت وهي الثبوت بلحاظ الصدور من الشخص لا الثبوت في نفسه لا انه ثابت كالمال ولذا القضاء بأمر جديد انصافا لكن ثابت في ذمته ولا بد من اسقاطه اصلا معنى صله يعني جعله بعثه جعل الصلاة في ذمته لكن بنهد يصدر منه بمعنى الصدور منه و اما في الامور الماليه اذا قال لك علي 1000 تومان بمعنى الثبوت في الذمه بلا نظر الى الصدور لا ينظر الى الصدور ينظر الى نفس استقرار في الذمه صواب فبالنسبه الى الموارد التي فيها مال مقتضى القاعده الذمه الموارد التي فيها تكليف مقتضى القاعده عدم الذمه بهذا المعنى يضع الكلام في النظر إذا قال لله علي أن أصلي صلاة الليل لا من أعلى في اللغة العربية تفيد الملك والاعتبار كما ذكرنا مرارا وتكرارا سهل المعونة كما أن الاعتبار في الأمور الاعتبارية بالإبراز المقدار الذي يبرزه فإذا قال لله علي يستفاد من هذا التعبير جعل على نفسه في ذمته صلاة الليل و هذا الجعل ليس مقیدا به صدور ظاهره اصل صلات الليل، اصل الاستقرار، حقیقة الاستقرار. اذا هاتلا فرد هو ظاهر العبارة هاتلا لا دلیل على ان نرفع الید عن الظاهر الا بدلیل قویه. بعد هذا المقدمات فاذا كان المنظور فعلا الفعل يستقر في ذمته و يثبت في ذمته ثبوتا مطلقا لا ثبوتا بلحاظ صدور ظاهر الاعتبار هكذا. فبناء على هذا الوجه انصافا اذا فرضنا لم يأت بالمندور في وقته يجب عليه القضاء لا نحتاج الى دليل جديد، لان الشيء ثبت في ذمته جعله في ذمته. فلذا اذا جعل امرا ماليا لله علیه مثلا اذبه هذه الشات و عینه حینه اذن یجعلو یو اولا هذا اخراجه من الملک به قریت جاریت فی الارض العربی قبل الاسلام و الاسلام اقره على ذلك. و اما الشيء الذي الان يستفاد من اللغ صراحتا و طبعا قبل الاسلام يستفاد به کلمت لام اذا کان هنا عین خارجیه هو به ثبوت ذلك فی الذمه. اذن الصحیح و به حسب هذا التحلیل انه بالنسبة الى النظر اذا كان من الاعمال فالعمل ثابت في الذمه و اذا لم يأتي به في وقت يجب عليه القضاء. و افاد الاستاذ ان القضاء بامر جديد و في باب النظر ليس اكثر من وجوب الوفاء لا ثبوت شيء في الذمه. تبين المناقشة في ذلك و ان الصحيح اشتغال الذمه بذلك. طبعا هناك روايات بعد لم اقرأ الروايات الاخوة راجعون الجزء 16 من كتاب الوسائل في باب النذور يستفاد انه جعل عليه صوما قال يقضيه فيما بعد يوما مكان يوم موجود في روايه، لكن الاستاذ حملها على خلاف القاعده وان القاعده الاوليه عدم القضاء لهذا المورد. نحن حملناها على القاعده وان ما حكم الامام سلام الله عليه. طبعا لا يوجد موضع اخر امام يقول لا يقضي النافر، موجود بقضاء النافر في باب الصوم. نحن في تصورنا الروايه على وفق القاعده لا على خلاف القاعده، وعلى وفق القاعده اذا لم يأتي الانسان بالنام لابد ان يأتي مكانه يوما بعد يوم او عملا بمكان عمل. كما انه بالنسبة الى الاعياد الخارجية الظاهر الالتزام بالخروج عن المثل يحافظ عليها حتى به اصطلاح يذبحها مثلا في الوقت المناسب، يعني فيما تجب عليه ويستقر عليه. انا كيف مكان هذا بلحاظ حقيقة النذر اجمالا وحاصله ثبوت الذمة في ذلك مطلقا بل والعين فيما اذا كان المنذور مالا من جملة المالية. هذا بلحاظ السيرة الموجودة. و اما هل هذه النذور المالية تدفع من الامور المالية التي تدفع الى الحاكم؟ انصافا لا توجد عندنا قرينة على ذلك. مثلا من باب المثال في الحج كانت هناك قرينة ان صغارة الحاج بيد مثلا مسؤول في مكة مثلا، لكن هناك مسؤول في الكعبة المشرفة يجمع النذور له تاريخ لا يشهد بذلك. و ذكرنا سابقا في بعض الحضارات القديمة في مصر في يونان في هند في الصين كثير من الدول كانت هناك معابد و تذبح الذبائح، مثلا يأتون مثلا بحيوان كذا. مثلا في كثير من الحضارات الحيوان يقدم الى رئيس المعبد، الى مثلا زاهد العابد مالي العالم الكاهن شخص و مثلا المسجد او شيء من هذا القبيل سيقدم الحيوان له هو الذي يرضى حسب الشؤون المعينه. فهذه قاعده ارتكازيه عنده في كيف المسؤول، لكن هذه القاعده في العرب قبل الاسلام لم توجد، في الاسلام لم يوجد. لم يوجد هناك قرينه بانه المسلمون لما ياتون للحج يجمعون النذور. عبد المطلب اون چون ملک عام دیگه ملک نیست، ملک خاص نه، که مثلا توش طلا از زمان قدیم بوده، میگن دفینه بوده گذاشت تو کعبه. این دفینه که حکم کنزه داره اون احکام خودش چه خمس کرده میشه. الا عین لم یوجد هنا قرینتون ان هذه الاموال الثلاثه في الحج عند الجاهلين الهد والنذور والكفاره كفاره هم شكلها صراحه تجمع عند رئيسهم عند شيخهم. ان شاء الله في باب الخمس نذكر. اصلا العرب الجاهلي كان يتصور ان هناك اموال خاصه للحاكم، لنا المرباء بعد شنو والصفايا، المرباء والصفايا والنشيطة والفضول وما يحكم به وحكمه بالنشيطة والفضول جمع بعض شعراء العرب جميع ما يختص بالحاتم قبل الاسلام ان شاء الله نشرحه في بحث الزقونس ان شاء الله. هذه انواع خاصه النذور الكفارات الهادي ما كان يرجع فيها احد الى امرائهم، اولا ما كان يرجع فيها احد الى مسؤولي الكعبه، سدنه الكعبه، سدنه الحرم، مثلا الهادي يقدم له الكفارات تقدم له وهو يرجع، كما ان في الاسلام ما صار. تعملوا يعني قبل الاسلام لم يكن، بعد في الاسلام الى يومنا هذا ما صار بشيء، بل جعل الامر في كل هذه الثلاثه شخصيه. فهو الذي يذبح الكفارات يقسم، طبعا لا ياكل منه، هو الذي يذبح الهاد بما هو ياكل. اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بنفسه نحى، عدد كبير واقعا نحن الان صعب علينا تصوره، تقريبا 66 بعير نحرها بيده، وعلي بن ابي طالب تقريبا حدود 34 نحرها. يعني الان نحن الان نتصور اذا نريد اتيان هذا الامر خارجا صعب، 66 ابل انسان ينحرها بيده في وقت الصعود. على اي حال، وهذا الشيء الذي فيما بعد جرى عليه المجتمع الاسلامي الى يومنا هذا، ولا في زمن العلم ولا في زمن الفقهاء. مثلا الشيعه يجمعون مثلا الهاد عند فقيهم، او يجمعون الكفارات عند فقيهم، نه ثلاثا هو يذبح ثلاثا يعطي لفقيه من باب التوكيل، يوكله في ذبح الكفارات. فالانصاف ان النذور والكفارات ومن ذلك تبين الحال بالنسبة الى الهادي، كل ذلك يخرج عن ملك الشخص اذا كان ماليا، عفوا كل ذلك خصوص النذور كفارات هذه لا. هذه بعد الاشعار والتقليد، ذاك شيء اخر. واما بالنسبة الى النذور تخرج عن الملك، لكن الشخص يقوم بذلك، ليس فيها دليل على انه من اموال الدولة. فالنذور كالكفارات توكيله، مثل که شما توکیم میگه فقیه میگه کسی برزن بکنشه در مرزنه لیت اکثر نه توکیم. و هذا کلهو به نسبت الى هذه الامور لیت تقریبا مشابه مع الذکار، و به ذلك ننتهی من هذه الامور و ندخل في امر بعد یقف في قبال الذکار احتمالا وهو الخمس. غدا ان شاء الله تعالى ندخل في بحث الخمس، لان الخمس اساسا من اموال الدوله. امیده و صلی الله علی محمد.